قال الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والأدعية والأذكار للألحان الغنائية وكذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط لزوما. فالحديث في خمسة أمور في الغناء على نحو الاختصار. الأمر الأول في معنى الغناء، والأمر الثاني ما هو دليل الحرمة على الغناء، ثالثا بعض مصاديق الغناء، رابعا أحكام الغناء، خامسا آثار الغناء. حاول نختصر الأمور الخمسة حسب ما يفعل في المجال. معنى الغناء، عرف الغناء بعدة تعاريف ونأتي بأربعة منها حسب اللغة وحسب الشرع، ثم نضبط المعنى الشرعي اللي نحن نريده. أما بالنسبة إلى المعنى الأول، قال التغريد غنى بمعنى غرد، غرد لغة ثانية، تغريد مثل البلاغين زين أو العطافير، تعرف تغرد يعني تعلم، ها عرف أنا ترى عرف غرد صار تتعجب يعني غرد لا ما تصدق. كان أول في الديرة اثنين تعجبوا منها بالتغريد، تمام بالصبع، صبع واحد صبع واحد اثنين، أنا ويا ياسر، ياسر اللي هو سليم اثنين بس الديرة والباقي كله يتبعونا علمونا زين. هذا تغريد ايه كده كده راحت ايه كده راحت نعم كده راحت. او مثل عصافير مثلا، فصوت البلبل يقولوا هذا غناء لغتان، يغني البلبول يغني، الكناري يغني. شلون يسوي الكناري؟ انه يسوي زيه شلون الاصوات يجيب الصوت كان يغير يعني حتى أولادي بعض الحين تعجلوا لأنه ما سافر أصلا، إنما حتى الجاهل ده محمد مثلا كيف كيف أو كيف كيف يسوي له أصلا يستغربهم يقول تسوي ما شلون تسوي شلون تطلع يعني بالصور زين. المعنى الثاني الطرب زين، وهذا بجلالة التعريف، الطرب نتيجة الغناء، نعم الطرب نتيجة يعني واش لما واحد يلش مثلا يسوي حركة مثلا أو حرك راسه بشكل يغني ما تشتغل حرك راسه أو هي شكل تحرك راسها ثانس حسن هذا طرب، طرب نتيجة شيء. ليش صار يطربه؟ ليش صار ينش يتحرك بدنه او راسه او ايده حركات معينه؟ سبب وجه الغناء يصير اقترب نتيجه الغناء وكذا نتيجه. وهناك تعريف ثالث، مد الصوت المشتمل على الترجيع مع الطرب. هذا التعريف اللي بنعلق عليه، مد الصوت المشتمل على الترجيع مع الطرب. المعنى الرابع الترنم بالكلام، يترنم بالكلام زين، سواء صاحبته الموسيقى أو لم تصاحبه. يعني الغناء تمام لغني احنا اجيب غناية محمد عبده زين وما عندي موسيقى سموه غناء، سواء صاحبة موسيقى او ما صاحبة موسيقى هو غناء. خلنا الان نجي الى تعريف اللي نريده وسيوزه، مد الصوت المشتمل على الترجيع مع الطرب. لا احنا هذا تبع مد الصوت معنى الاول والثاني هو اللغة. طبعا عليكم السلام حياكم الله امين حياكم الله. طبعا اللي هو ال كانت لأن في حيود متقيدة من كلام اللغويين ومن كلام الأئمة عليه السلام، لأن التعاريف عادة متقيدة دائما تقيد تحط لها حيود. بعضهم أضاف ما يناسب مجال الله والطرب الغناء تمام في قيد ما يناسب مجالس الله والطرب، هذا مو مهم معرفته بعد معرفة الغناء فيصير ذاك على قولتهم علامة من علامات الغناء، إشارة يعني إشارات الغناء مو هو الغناء. يمكن بعض الأحيان يجيب صوت مو هو غنى لكن في مجالس الله والطرب مو غنى هو زين مو غنى مثل ليكم بعد السؤال مغني ليكم غناية محمد عبده والله جارب من دفعية تتعرفنا محمد عبده ها وكيفه مثلا لا سمعنا لا لهذا ولا لهذا وكيف تسمعهم يعني. فالقيد الأول مد الصوت، مد الصوت يعني مثلا للمغني لما يقول أحبش مثلا لا يقول أحبش، طب ما بيقول أحبش بنجهة أحب انت لا ما تمثل لنا عن التقناش طب أنا علمت الغناء حين بعد أنا أتعرف من الغناء بس قالوا لحان كتركيه في مه مثل ما تسمع في نوع من المه هذا قيد، لكن إذا ما في مد ما سمو غناء. لو قال أحبش بس تشتفر هذا ما في مد، في على قولتهم لفظ يجبوه غناء سمو غناء تقولي لفظة أحبش مثلا أو أحبوك أو هالأمور دي هذه لفظة يجبوها في الغناء لكن مو غناء. ليش؟ لأن ما فيها مد، في اشترط المد وهم بعد المد تبوه طور طور. القيد الثاني الترجيع حتى يسموه الغناء، يعني صوت في مد، مد الصوت مع الترجيع. وهذا تلاحظوه حتى عند الخطيب، يعني في أخذ ورد نفس الكلمة مثلا هالشكل تكفي روحة وتجيه لكن الطور هذا الغلاء زين خفيف الشكل عزيز التصريح هذا لا لا الحبيب اسبع اثنان بعد الغربال وايد كمان بعض الاحيان يقول انا كنت ما اسمع غنى، لكن لما يسمع العزاية الذكر بوات حبيبة مثلا او اللي يحبه او اللي هو يميل اليه او اللي يميل اليها او اللي متعطش اليها هذا نفس الطور هو يستخدمه إلى دار. هذه مشكلة دي. ما يذكر مثلا مصيبة الحسين أو العزل جايبين مثلا في أهل البيت عليهم السلام، لا يذكر جهور. وهذا الخطأ الشائع مو أحسن من أن أسمع غناية له، هذا واجب. ها؟ ايه هذه كلها تذكرت هذا النوع حرام بعد زين نتيجة المد ونتيجة الترجيح طرب الشوفة بدنا حرر. ولهذا إذا تبغى تعرف شوف الطفل الصغير اللي عمره 6 سنوات 3 سنوات 5 سنوات زين جيب له مد وترجيح تشوفه زي اللي ينش أو يتحرك هذا طرب هذا معنى الطرب صار يطرب يطرب يعني ينش يتحرك حرك راسه حرك بدنه يسوي حركات مثلا هذا معنى الطرب. فإذا حصل مد وحصل ترجيع ثم حصلت النتيجة وهو الطرب ذي هذا يسموه غناء. يمكن بعض الأحيان واحد يمسك نفسه حياة لكن لو الحارم مثلا يتحرك لا مو كل مرة بعد تعرف تطرب. بعض النسوان ما يعرفوا يطربوا بعض النسوان يعرفوا يطربوا بعض النسوان ما يعرفوا يطربوا عن حسب شجرة. الله يهنيك بوحدة مش أجح بعال لا الله يهديك بوحدة وين أنا قادر عليها تشتاق إلى واحدة تطرب أنت يعني أنا ما قلت يا حمد قلت الله يهنيك بوحدة بعد تطرب ما قلت أنا ما قلت أما سيدتي زين لا خربت لي يوم ولا مع يوم ولا ثلاث منها بدأت علي كده لأن ما عمرهم دخلت في بيتهم هالأمور أصلا أغنى ولا ويش هذا طراني لك الطرب وجاخل عن كبير. زين خلونا من التعريف بإبداد التعريف وضوح من خلال بقية البحث. زين أبو جاسم بإبداد زين نفس التعريف وضوح من خلال نفس البحث. دليل الحرمة هناك آيات كثيرة وروايات نكتفي بآية أنا حافظ 3 آيات لكن نكتفي بآية وكان آيات كثيرة ورواية. واجتنبوا قول الزور. سئل الإمام الصادق عليه السلام ما معنى الزور فقال هو الغناء. ففسر الزور بالغناء. هذه سورة الحج آية 31. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام معتبرة أيضا صحيحة. قال عليه السلام الغناء مما أوعد الله عليه النار. هذه عن الإمام الباقر عليه السلام الراوي ما موجود. هذا عن الإمام الباقر يمكن تطلعوها في الوسائل الأمر الثالث مصادق الغناء. وللغناء مجموعة من المصادق ذكرت السيد في عنوان 37 مجموعة ونزيد بعضها. منها الغناء البحث إلا مو عنوان مثلا بالقرآن أو ذكر أو دعاء أو عزاء أو غير ذلك. نفس الغناء مثل ما اسمع حمد عبد مثلا أم كلثوم غير عزيز مثلا فابرين مثلا شايف فابرين أتعرف صراحة عليك فابرين بمصرية متينة ضبعت كثير ضبعت يقولوا تعبت أجبت يقولوا أنها تعبت لا صدق يعني إيه تعبت وحجبت ممثلة هي ممثلة ومغنية أيضا هذه تطرب لك عدد جودين في هذا اليوم جود لا على الانتحالة ثانية وترك تلبس فوق الزين زين. هذا مصداق مصادق الغناء. مصداق ثاني قراءة القرآن بالمد والترجيع والطرب. بعض له القراء فصل يقول هذا ما في فرق ما بين ما بين المغني فصلا. رأيتنا في الأمر هذا في المغني في ألفاظ معينة هذا فرق يعني يجيب لك المد. هذا المد هذا لا بد منه صوت القرآن ثاني عند القراء هذا لا بد منه. لكن الترجيع بعضهم يرجع بعضهم ما يرجع بعضهم يميل. ماذا هذه العبارة لا بد منه ترجيع بعض الأحيان واقف وبعض الأحيان في ترجيع لكن ما نفرض تمام ولا يناسب مجاله لا. ليش؟ لأن مثلا حزن فيه أخذ فيه حزن ولهذا جاءت الروايات وقالت اقرأ القرآن بحزن فإنه نزل بالحزن اقرأه بالحزن. وكان المارة وكان المارة إذا مروا على بيت زين العابدين عليه السلام يقفون من صوته فكان يقرأ القرآن بالمد الحزين. هذا المطلوب. وهذا الآن يعني أنت 80% ما يقرأ بالحزين ما في حزن أصلا. أنت يبغى يعني يجيب خوف جميل بس مو حزين. القرآن صعب الحزن يعني مو بس أصوات جميلة صعب جميل خلي صوت الجميل في الحزن ما في حزن. نادرا تشكله يعني جل القراء جذور يعني استحيت على إذاعة مثلا إيران جاء جابوا مثلا يقدم القراء الآن يجيبوا لك قراء يبغى واحد يجيب لك يعني الألحان ويجيب لك الأطوار المتعددة والكيفيات والمقامات زين بس ما تشوف فيه حسن أبدا. الله الله الله اللهم صل عليه يرفع كانه كل واحد يقول له كلام هذا اللي عرفنا بس حسن معكم ما الفائدة. إذا ممكن أن يكون في القرآن شنو غناء إذا صار مد وصار ترجيع صار هذا حرام. هذا يترتب عليه أثر ما يجوز استماع له. يصير لما تصير مقامات أو تصير مثلا ندوة قرآنية أو ما يسموها تشتو إذا تسمع فيه هو لا لا يقرأ. انت وش اللي يقول لك وش اللي خليك تقول ما يقرأ؟ قول انا القرآن كيف القرآن يضرب لي؟ لا تركز من نفسك نسوى يعني كأن ما انت قاعد تسمع غنى غير ما في عندك قرآن. الفرق بس في الألفاظ وإذا هو نفسه لأن الغناء تمام مو الكلام هو الغناء الطريقة دي أقلوا لا المد والترجيع ما أدبه هي بعضهم أنا سمعت لبعضهم غني غناء ودي مصطف عبوتهم المد تمام وفن الترجيع معناه وشوف شلون قرابة. طبعا ما باغني الحين اقدر ما باغني اقدر امثل اله صار علي حرام لكن تعلمه بكل شواف الاحكام. نحن بوقت نشخص معنى الغناء ونعرف حكمه ونعرف مصادقه بس بعدين بنعرف الاحكام اللي قلنا شلون حكم هذا النوع لا نحكم هذا النوع ثم وش الآثار نصير علينا تمام صار؟ يعني مثلا المنشاوي لما يقرا الطفل صحيح، المنشاوي لما تلتفت الى يعني ترتيل ممتاز وفي مد صح، لكن تحس الحزن تحس تتفاعل وياه. هم كذلك الادعيه، ادعيه بعضها خصوصا بعض اللي اشتغلوا وشغل في الادعيه للسنوات اللي في زمان من قبل 20 سنه وقبل، تمام، قبل 20 سنه اشتغل شغل ويقال انه مسجون حين لعب لعب في القطيف، تمام، وسأل قادوا يا بنات تقول لي اقرا الادعيه للناس، جيبها رفضوني تمع. الله يذكر بعض الجماعة تمام يتساعد وياه وعلى ناس وناس واجد يحضروا وكذا وكذا، لهم ما قدر، جابوا لي شريط يعني لهم ما قدر نفسيا فطرتي ما قابل ثالث لحظة أخوار غنائية تمام لعب على الناس لعب استعبد ناس، حتى بعض اللي استعبدهم جو قالوا لي قال لعب علينا في أمور كثيرة. هذا نتيجة الحان والغناء، يلا أدعية، أدعية تقرب إلى الله هذا يبتعد ما خدها ذريعة ذريعة. إن شاء الله بكرة المفتوح إن شاء الله في الأمر 28. عندك أيضا يمكن يصير غناء وأنا في الأذكار في الذكر مو في الدعاء، في بعض الأحيان ذكر يجيبهم في التلفاز لا إله إلا الله مثلا يجيبها بأطوار معينة. مصداق خامس العزاء، عزاء قوم على ورقك، بعض الأطوار في العزاء رد ها؟ إيه أحسنها مواليد بعد، إيه هم في مواليد بيطوى مصداق لذلك المواليد يا عليك بل جالب بعدين مشاهدين أو ماخذين غرابة تمام في غناء معين سادوا حطوا في مواليد ما استفدنا شيء. والأناشيد هم نفس الشيء مصداق سابع ناشي، وهلما جرى لك عرفون كن أكثر من منتون أشياء واجد مفاضيح الغناء في أشياء واجد. الدسكو هذا اللحين زايد عندنا في البلد يرقف ثالث يدو على بعضهم شريطين سجل عليهم لما صارت واصلة سجلوا سلم اثنين غازلها سجل عليه شريطين فقلت لهم اتروا عليه سيال سيال عليه عرفوا عليه على كل حال خليها على الله. أتنا بعض الأمور مو لله. أحكام الغناء، الحكم الأولي مثل ما قال فاروق تعلم الغناء، تعلم صار موقف يا إخي تعلم حرام والتعليم حرام، إن أنا أتعلم حرام وهم أعلم حرام، يا واحد من الروادي تمام ما نبغى نفرح أكثر. قال أنا أتعلم من فلان المغني، هو قال لي وركز واتفت من نوايد لحرام، قال بس ما أنا ما أسمع غناية أنا تفيد منه بس من الشيء قال قال بس تقول له بقى. ولهذا هو هذا انحرم من أمور كثيرة شرعية وتتبدأ ويجيكم في الآثار الآن بتشوف شلون الإنسان ينحرم من أمور كثيرة اللي يسمع الغناء شوف شلون. وأتقن في الآثار سيد الخوئي عددها بدون الروايات، يعني سقط الروايات ثم جاء الزبدة الأثر فقط. راجبهم لكم الآن. إذا التعلم حكم ما يجوز، تعليمه هم ما يجوز، نسخة انسخ وعصيه هم ما يجوز، شراء هم ما يجوز، بيع هم كذلك ما يجوز. هذا حين كم مصداق دمنا خمسة مصادر. السادس الغناء في الأعراض بالنسبة للنساء، هذه مسألة خلافية. سيد السستاني قال بالحرم، سيد السستاني قال حرام حتى بدون الطابل، طبعا بالطابل حرام لأن آلة له هذا الأولى سيعريك. أو مثلا بقول الرجال دون إحنا الأمر الثانوي، الغناء في الأعراض بالنسبة للنساء بدون الأمور المحرمة الأخرى، طبيل مثلا العز في الكذب ما لا نشغل بها، هذه محرمة ذاتها بين الجلال إن شاء الله. بس إحنا نقول الغناء هي تغني بدون وجه، افترض بدون موسيقى، بدون كذا بدون كذا بدون كذا، بس هذه أو بالطبل القاصد المعروف للأول طبل وبس زين الدرام. إيه السيد الثاني يقول حرام حتى مع هذا حرام، السيد الخوي يقول حلال وكثير من الفقهاء يقول حلال، استثناء ما في الأعراف وجود رواية اعتمدوا على الرواية هذا السند زين، بس السيد الثاني الظاهر عند رواية ثانية غلبت عليها. نعم أيوة. أنا أقول لك أنا مستعف السيدة ما تروح، أنا يعني من أمور المريحة اللي في السيدة أنه ما تروح معاريخ أبدا، تروح تبارك مثلا إلى ثالثة رابعة زين بالموت، بعد بالموت تروح لما بعد حزوا عليها مع الزايد ما تروح تفعل تبارك وخلاص. مريحة اللي كان يقول يشتر لي فوق 1000 ريال ولا بلد يعني مريحة المنزل زين. بعد عند السيد سلام في نفس الفتوى لاحظوها حكم أخير ولعله يصير السابع زين، حكم أخير وهو قوله وكذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوبا، يعني في كلام لهوي زين اللي سميناه بالغناء مثلا لجبنا لزوما هو نفسه هذا بتعرفه اذا درست علمه طول ليه تقول وجوبا ليه تقول لزوما. هنا ابني الان من كلام السيد يقصد الكلام العادي، كلام عادي أقوم أسويه أجيب فيه ناس وترجيع، كلام عادي أي شيء زين، مثلا أنت تتعلق مثلا على أخوك فتجيب كلام مثل ما تجيب الغناية زين، أنت تجيب كلام بس شنو كلام عادي لكن ضيطة لأخوك مثلا أو حبيبات حبيبتي مثلا زين كلام عادي لكن تجيبه فوق الغناء هذا حرام بقى. مع انه مو مداخل في شيء لهوي زين، يعني لا موسيقى لا مزمار لا لا لا لا هذا كله ماكو ابدا، هو الكلام نفسه عادي لكن تحوره بالمد والتربية. هذا السيد بعد يقول الاحوط لزوما او وجوبا حرمتين، تشدد السيد في هذا الأمر ده متشدد كثير جدا جدا استعمال الملاهي ذات ما شاء الله يأتي. بعد عندنا الآثار، الآثار بنقلها لك سريع حاولوا يعني تكتبوها 14 أثر. ايه الأثر الأول ينبت النفاق في القلب، الأمر خطير يجعل الإنسان منافق. نعم يعني يظهر سلوكه. يعني مثلا أنا الآن أقول أحبك أنا ما أحبك زين، صير عندي طبيعة وكثر ما يسمع غناء صير عند النفاق طبيعي، يظهر شيء يبطن شيء. تمام، يجي يقول لكم مثلا أنا أحب مساعدتكم في التموه في الإحسانية، هو ما يحب بس يظهر لكم شيء يبطن شيء آخر لمصالح. دي متى تصير عند الإنسان؟ أحد أركانها الغناء. ولهذا في الرواية ينبت النفاق في الفرد. الأثر الثاني يورث الفقر، وهذا أحد المسببات الاجتماعية تمام والاقتصادية. في الدول الأخرى في الفقر شكل مو طبيعي أبدا. لاحظ أسبابه من أسبابهم كل غنى تروح تركيا تروح تركيا تروح الأماكن دي تعجب من الفقر اللي عندها. الأمر الثالث يورث القساوة. شوف دائما غليظ، دائما يفارق، دائما يزعل، دائما يتنرفز، دائما يضرب، شوف عندك قساوة قلب. استبدال الغنى صدق إذا تتبعوا اللي يغنوا تفعلهم واضح لهم للنرفزة واضح جدا. الرابع ينزع الحياء، ودي ملاحظة عند البنات. شوف البنات اللي سمعوا الغنى تمام ما عدا حياء، شوف تتكلم في الطريق عادي، تمشي تتكلم تدري انه مر عليه ومر على شباب ما عدا حياء، مو من سكتة إلى روحها الرجال مثلا في المحل الغناء يسلبها الحياة. ده مصيبة، دي مصيبة. يعني تسلم في الجوال، تسلم في التلفون، تسلم في السوق تمام، خلاص مسلوبة الحياة. خامسا مبدأ للزنا والعياذ بالله. لو تستقصد اللي يزنون تشوف مبدأهم هو الغناء، تسمع الغناية تشوف انه حب وكذا، تصير لها هيجان وشهوة وذا، تبغى تشغلها الحالة دي، تشغلها بوقت الزنا، تصير مقدمة من الزنا. ولهذا روايات إذن متواترة في حرمتها، متواترة كثرة كثيرة جدا، قرآن وروايات وإجماع. ثالثا يرفع البركة، ما في بركة. سابعا ينزل البلاء والعياذ بالله. يمكن بعض الحريق في بعض البيوت يستمر لنا ما دوانا شحنا كذا وكذا، شو صار لنا اشتكي انت واحد يستغني. ثامنا مما وعد الله عليه الناس، كما في الرواية عن باقر ابنها. تاسعا لا ينظر الله إلى أهله، يعني تنقطع الرحمة جلوة في علبة. وجود الرحمة يعني وجود الملائكة مثلا، تسبيح وتهليل وعبادة أصحاب أصحاب. نعم إيه ممكن بعض، ممكن يعمل، ممكن بعض الروايات هو أصحاب يعني أهله يعني أصحاب أصحاب الغناء يعني نفسهم، لكن هم بعد ممكن يتأثروا نفس الأهل يعني البيت. عاشرا تعلمه كفر. نعم لعل يعني ترك نعمه نعم يعني شكر نعم شكر يعني ما في شكر يعني صاحب الغناء ما يشكر هذه أثار يحشر من قبره أعمى أقرأت أبكم سلام ورحمة الله يا ثاني أثار عابد للشيطان يصير يعبد الشيطان ثالث أثار من استخدم 40 يوما فقد باء بغضب من الله فإن مات مات فاجرا فاسقا مأواه النار وبئس المصير من استخدم 40 يوما من غناء يعني فقد باء بغضب من الله فإن مات مات فاجرا فاسقا مأواه النار وبئس المصير فاجرا فاسقا مأواه النار وبئس المصير الرابع عشر ترك الصلاة الغناء تبدل ترك الصلاة خامس عشر اللي هو اللي قلنا من شوي عدم دخول الملائكة شهادة 15 أثار لعل تتبع أكثر لعل تجد أيضا أعثار الرابع نعم ممكن بس تحتاج لنا رواية حتى لا يصير من عندنا فالنبر يعني على كل حال ثم تتبع بعد بقية الروايات لأنه السيد قال أنا طبعا هذه مجموعة عند السيد أكثرها وبعضهم إلا 6 يقول السيد وهناك أشياء بعد ثانية ما جبتها أنا بعد يقول بعد هذه يكفي يعني فآثار هذه يكفي نعم الترجيع والمد تمام بالإضافة للنتيجة هو الطرب يعني إذا يصير ترجيع ومد وما في طرب ما يصير غناء في مد معين وترجيع معين خليك تطرب هذا هو الحرام هذا الغناء لا ايه هذه السوق يعني مثلا الطرب مناسبة مثلا لمجالس اللهو والطرب تمام يصير هذا يعينك على المعنى يعني تقول هذا لو مثلا الان مجالس الطرب واللهو نفس الشيء نفس الله ناكده ما في فرق كيف هذا انا اقول هذا يستعين الانسان يستعين بآل الكبرى الكبرى اللي عندهم هذا الأمر لو تسأل مثلا واحد عنده طرب عنده له اللي يسمع الغنى ويقول لك جاي يقول لك زي اللي نسمع احنا ايه زي مجالسنا مثلا يقول لك هالشكل لأن أنا وياك ما نسمع غنى تمام فلما يعرض علينا مثلا نوع من العزاء أو نوع من كذا أو نوع من كذا ذا ممكن ممكن ترجع لواحد من اللي شخصه يقول له هذا غناء بعض الأحيان أنت تطرب طرب يعني تحريك بدن تحس بنشوة تحس تحريك راسك مثلا زين يعني بعض الحركات واضحة جدا أنه طرب وإذا تبغى تعرف بعد عرض على طفل صغير شوفه يتحرك ليش؟ الناس يا أخي تقولي وإنه الله حرمت جاء إيه لو مستمت شكرا تبير ما إيه إيه تبير حركة كمان أعرف هذا بعضها حركات غربية لو مثلا كذي حركات إيه وهذا إيه إيه أدري أعرف كمان أعرف حركات كمان لأن أقول لك إحنا تعايشنا بالأزمان اللي راحت مع هالنقبة كلها كلها، يعني سواء في القرآن أو في الأدعية أو في العزاء أو في الغناء، كلهم جالس تعايشنا وياهم، بس إحنا ما نسوي زيهم أصلا، لكن تعايشنا وياهم. نعم لا بعض المقامات تمام بالعكس، المقامات جميلة. أنا سمعت بعض المقامات إلى المنشاوي عجبتني، كنت يعني نسيت معناها يعني أساميها، لكن يعني واجد عجبتني حزن، مقام حزن يعني يغير لك الكلمة تمام بعدة أشكال وأطوار، يعني عدل عدل حتى تعيش في القرآن. بعضها نعم إذا كان في اجتماعي وقف عنه تراه واضح، لكن عليك الآن هل تستمع لو لا؟ ما يقول يعني عرف الاستيارة حكم، ما يقول يأكل حتى ما تستمع، استمع أصبا عليه ما يصير ولو لحظة ولو التفاتة عدل لا أو أثاره من كلامه هو جاي الفيت تكتب جاي الجاسم الغناء مو الفيت، يعني الفيت كلا بعض الكلمات أو بعض الأطوار أو بعض المال أصبا على تتلتفت، وإن كان أنت في الجملة ما تبغاه صار مشكلة. هذه في أي صورة دي؟ لا أي صورة؟ في أدري أي صورة، يعني أنت رايح يا واحد تكتي مثلا مدينة فيها لو قلت لما عليك، لو قلت له وقال لا إذا تقدر تحول حول، ما تقدر هذا أنا أسأل أي صورة طبعا حرجت ما تقدر، أنا مثلا جاي من المدينة أذكر مرة جاي من المدينة زين، فقالوا لي كنت يعني الأرحام من زمان، فقالوا لي اركب يده، ركب واحد من الشباب فحفظ الناس، قلت له أنا ما أستمع منه، قال أنا ما نمطف منه، قلت له نزل شو بسمع هذا نفسك سمعين أنا ما بسمع تلزمني بشيء أنا ما أبغى ما أبغى حولني لا حق حول فقط يا غير شو في بعد هذا كوانا راحتنا إيران هالمرة إيراني مطلمني من المكتبة إلى المكتبة قام حظ قلت له قص فيها قال ما تريد واحد قلت له ما عليك هو الفكتور بدني دراسي يعني حاصلنا لي حتى ريحني هي حسيت لي يعني ها قلت له انا وش هذا ما ادري انا بالفارسي لو وش هذا يعني شكله هذا مطرب فقي تبلشنا جايين نزور لا بلوه من بلوه الله يحصلنا حمص ثاني دون الحين جايين في عطر احسن منا من هالجهه عطركم الحين غير عطرنا، عطرنا احنا ما يتزوجوا الا بغنى تفضل دول دون الحين عطركم لا أصدق أن العوائل عوائلكم عوائلنا هذه يعني ما عندك مثلا أخوك يسمع ظنة ما عندك مثلا ناجرا تسبق واحد لا احنا في زماننا الكوار أما العجو كوارهم كوار طبعا ما لسنا للمساح ثانيهم بعد ها؟ ايه خريف